بسم الله الرحمن الرحيم. أما الجواب الثاني وجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي مكتوب ومحدد بالعلم الإجمالي لوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة استدلال العلم الإجمالي الكبير للعلم الإجمالي الكبير لتوفر كلا شرط المساعدة فيها. الإشكال الثاني العام على أدلة البراءة الشرعية، كان يقول أن البراءة لا تجري في أقرار العلم الإجمالي، ونحن نعلم إجمالا وجود أحكام إسلامية في جميع الشبهات، سواء كانت الشبهات من قبيل المظلومات أو المشكوكات أو الموهمات. فإجراء البراءة التكليف في هذه الشبهات يكون جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، وهذا لا صحيح. لكن أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. جواب للأخن إن هناك انحلال حقيقي، انحلال الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير. الأخن يقول هنا المعنى إجماليان، العلم الأول في وجود تكاليف الجانب الكبيرة في جميع الشبهات، وعلم الإجمالي من آخر بوجود التكاليف في أحوال الثقافة. فلما يحصل الفقير على هذه الأحوال فهذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم إجمالي صغير وشكل تكويني في غير أطراف الإجمالي. فالبراءة تجري وهذه التجوية، لأن القاعدة في خلال العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير، هذه قاعدة لابد من توفر الشطرين، الشطر الأول أطراف المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشطر الثاني المعلوم بالإجمال، العلم الإجمالي الكبير لا يزيد العلم الإجمالي الصغير. المثال العرضي لتوفر هذين الشطين في الإجمالي الحلال الإجمالي، المثال الذي ذكرنا سابقا، إذا علم المكلف بخمسة أشياء في قطيع دمه وله علم آخر بخمسة أشياء محسوبة في الجزء من القتل، فهنا علمان إجماليان، علم بمقصودية خمسة أشياء في قطيع الغنم، وعلم إجمالي آخر بمقصودية خمسة أشياء في البير من هذا القتل. فهنا هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى هذا العلم الإجمالي الصغير. فهنا لا بد ان افردنا خمسه اشياء من الغير، فلا يبقى علم الاجمالي في بقيه الاطراف. معنى ان الفرد في بقيه الاطراف تحولت الى شرط تدريج، فالشرطان متوسط اولا الذي هو اطراف العلم الاجمالي الصغير، بعض اطراف وثانيا المعلوم بالإجمال، العدد المعلوم في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على عدد المعلوم الإجمالي. لذلك إذا أفردنا خمسة أشياء من الدين لا يقع علم الإجمالي بوجود أغنام محرمة ومقصورة في نتيجة الأطراف. هذه هي قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي. الإجمالي للسبيل. فالنظر للبحث نفس الشيء. علم الإجمالي والتكالية الإجمالية للشبهات وعلم الإجمالي والتكالية الإجمالية في مسائل في أخبار الأمارة المعترفة. فهنا الشرط الأول أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الأمارات المعتبرة كان في بعض أطراف العلم الإجمالي. والشرط الثاني عدد معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا على عدد المعلوم فلذلك بوجدان المشتبه في الأمارات هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم إجمالي في أطراف هذه الأمارات المعتبرة بشكل مدين في غير الأمارات المعتبرة. ولذلك إصالة البراءة تجري في غير موارد الأمارة المعتبرة. لذلك العلم حقيقة ينحل من العلم الإجمالي. هذا الجواب الأخوي محمد الشافعي وأيد الجواب في الروحان، لكن في شيء يستشهد على هذا الجواب. وإشكال السيد الشريف مبني على أن هناك علوم ثلاثة، علوم إجمالية ثلاثة، الإجمالي الكبير والعلوم التالية الإجمالية في الشبهات. وبعد علم إجمالي متوسط والعلوم التالية الإجمالية في الأمارات سواء كانت الأمارات معتبرة أو غير معتبرة. علم إجمالي صغير والعلوم التالية في الأمارات المعتبرة. فالسيد الشريف يقول العلم الإجمالي الكبير ينحل للعلم الإجمالي المتوسط. لذلك قد علم إجمالي التكاليف الإلزامية في مفاد الأمارات سواء كانت معتبرة أو غير معتبرة. أما بالنسبة للشبهات التي ما كانت الأمارة عليها هذه الشبهات هي شك بدء وأرسل لله علمان. لكن علم الإجمالي المتوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. لماذا؟ فهنا السيد الشريف يقول أن أفراد العلم الإجمالي المتوسط وتعبيرنا عن العلم الإجمالي المتوسط مركب من علمين. ما أحد الرضاعة مثل بينهم أو أرجع من ذلك لأنه صغير. خلاص صحيح. مثل الإجمالية التي مبينة يعني. لا الأربعة الإجمالية صغيرة. لا لا نشوف. هذا العلم الإجمالي المتوسط مركب من علمين إجماليين. علم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الجواب ليس شاملا كما تجد علم إجمالي صغير لوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها. كذلك يوجد علم إجمالي صغير. السيد الشريف يرد على الجواب الأول من قبل الأخوين ويقول هناك علوم إجمالية ثلاثة: العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف الإجمالية في الشبهات، وعلم إجمالي متوسط بوجود تكاليف إجمالية في الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فهذا العلم الإجمالي المتوسط مركب من علمين إجماليين صغيرين التعليم الأول للتعليم الثاني في مسألة الأمارة المعتبرة بسبب السقوط، والعلم الإجمالي في تجور تكاليم إلزامية في مسألة الأمارة غير معتبرة مثل الشهرات مثلا، وعلم إجمالي صغير في تجور تكاليم في مسألة الأمارة المعتبرة مثل ثمن الدقة. فهنا افترضنا العلم الإجمالي المتوسط اللي هو مركب من علمين إجماليين صغيرين، فموارد العلم الإجمالي الأول وهو ثبوت تكاليف في مفاد الأمارات المعتبرة منه قبل التفكير. إذا فرضنا أطراف هذا العلم الإجمالي 100 مورد، يعني أخبار الثقة 100 خبر في مسائل متعددة، فأطراف هذا العلم الإجمالي 100 مورد، وأطراف العلم الإجمالي الثاني اللي هو العلم بتكاليف الزامنة في مفاد الأمارة غير المعتبرة، وفرضنا هذه الأمارة غير المعتبرة الشهرات. الشهرات نفرض كذلك 100 مورد شهرة قامت في مسائل متعددة. فهنا المعلوم بالإجمال 10 تكاليف واقعية في ضمن الموارد وأطراف العلم الإجمالي الأول. معلوم بالإجمال 10 تكاليف واقعية في مفاد الأمارة المعتبرة، يعني في مفاد خبر الثقة. وكذلك المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني 10 تكاليف واقعية في مفاد الشهرات، والشهرات فرضنا 100 شهرة في مسائل متعددة. لذلك أفراد العلم الإجمالي الأول 100، والمعلوم بالإجمال 10 تكاليف واقعية. وفي الثاني كذلك الأفراد بالعلم الإجمالي الثاني 100 دولة و100 شهرة متعددة، والمعلوم بالإجمال 10 تكاليف. كيف الشيء يكون هنا النسبة بين العلم الإجمالي الأول والثاني عموم وخصوص النسبة؟ فإذا فرضنا في 9 موارد تطابق بين خبر الثقة وبين الشهرة، قام الخبر ومطابقا لخبر الثقة قامت الشهرة في 9 موارد، 90 مورد. فالآن مورد الافتراض 10 موارد فقط قام الخبر بدون شهرة، وعشرة موارد أخرى قامت الشهرة بدون قيام خبر الثقة. لذلك مجموع الأطراف للعلم الإجمالي المتوسط اللي مركب من علمين إجماليين صغيرين، الأطراف لهذا العلم الإجمالي المتوسط 110 مورد، لأن 90 مورد هناك تطابق بين خبر الثقة وبين الشهرة، 10 مورد افتراض من جانب خبر الثقة بدون شهرة، و10 مورد افتراق الشهرة بدون خبر الثقة. فمورد الاجتماع مع موردين من الافتراق المجموع بصير 110 مورد في هذا العلم الإجمالي المتوسط بثبوت تكاليف في مفاد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. هذا الأطراف، لكن المعلوم بالإجمال 10 تكاليف واقعية في مفاد الأمارة المعتبرة، يعني في مفاد خبر الثقة، وعشرة في مفاد الأمارة غير المعتبرة الشرطة. الآن السيد الشهيد يقول إما نعتبر المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول 10 تكاليف وضعية، والمعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني 10 تكاليف وضعية في مفاد الشهرة، إما متطابقة كاملا وإما لا نحتمل التطابق. هل التطابق بين المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني تطابقها متى يأتي؟ تطابقها في مورد الاجتماع 90 مورد خبر الاستقام وعلى وسط فيهم الشهرة. هاي 90 مورد إذا كان هاي معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول وهو تكاليف واقعية في 10 مواد، إذا كان في مورد الاشتراك فمعناه تكاليف واقعية في الأخبار في ظل هذه الموارد التسعين. فطبعا الشهرة مطابقة لهذا الخبر المطابق للواقع، تصير تطابق كامل بين الخبر الثقة المطابقة للواقع وبين الشهرة المطابقة للواقع. فيحتمل احتمال آخر لا، انه هاي معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول 10 تكاليف واقعية، والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني 10 تكاليف واقعية في ظل الشهرة. من هذا الاختلاف نحن نعلم يقينا لابد ان يكون هناك تكليف واقعي واحد في مورد الافتراض. ما ذكرنا انه 10 موارد مورد افتراض الشعراء بدون خبر، اما ان نقول في مورد الافتراض هذا وهو مورد افتراض الشهرة عن قبل الثقة، ما عبرت موارد، فعلى الأقل لابد أن يكون هناك تكليف واحد زائد على 10 المعلومة في العلم الإجمالي الأول، مو في العلم الإجمالي الأول 10 تكاليف معلومة من مفاد في خبر الثقة، فخبر الثقة 100 مورد، هذه 10 موزعة في 100 مورد. فالآن لما صار الخلاف بين 10 في العلم الإجمالي الثاني مع الأول نعلم إجمالا لابد أن يكون هناك تكليف واحد على الأقل في مورد اعتراف الشهرة. فحينئذٍ كم يصير المعلوم بالإجمال؟ 10 هنا وواحد في مورد الاعتراف 11 تكليف واحد في هذه الموارد كلها. أو على العكس 10 تكاليف واقعية في ضمن الشهرة، مورد افتراض الخبر الثقة 10، قام الخبر الثقة في 10 موارد بدون شهرة، لابد أن يكون على الأقل تكليف واحد هناك في مورد الافتراض حتى يختلف المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول والمعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني. فعلى كل حال سواء كان هذا الواقع في جانب افتراق الشهرة او في جانب افتراق الخبر الثقة في 10 مواد. شيخ نفترض انه من معلومة الإجمال هو في مرافق الإجمال في موارد الافتراق. لا مو موارد الافتراق، قلنا 10 تكاليف واقعية في مفاد في خبر الثقة، ما قلنا وين مورد الافتراق مورد الاجتماع. مورد اشتراك 90 مورد وعشر مورد اشتراك وعشر مورد اشتراك من جانب الشهرة، كل الموارد 110. الآن معلوم بالإجمال في هذا الجانب في خبر الثقة 10 تكاليف واقعية. يعني الموارد يعني ما شخصنا أنه وين، فقط نقول 10 تكاليف واقعية في مفاد في خبر الثقة وكذلك 10 تكاليف واقعية في مفاد الشهرة، ما حددنا وين، لكن نأتي بعد ذلك ونحن نسأل أن هذه 10 المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الأول والعشرة المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني هل يتفقان تماما ويتطابقان معا؟ هاي احتمال. هاي الاحتمال متى يأتي؟ عندما تكون هذه العشرة في مورد الاشتراك. هاي الأخبار إذا كانت مثلا عشرة من الأخبار من هذه المئة مطابقة للواقع والشهرة كذلك عشرة مطابقة للواقع هذا وين يأتي؟ تطابق بين الخبر، الخبر المطابق للواقع والشهرة المطابقة للواقع وين في مورد الاجتماع 90 مورد فكل خبر صادق ومطابق للواقع الشهرة قائمة معاه مطابق للخبر يعني الشهرة كذلك تصير صادقة ومطابقة للواقع فالتكاليف الواقعية العشرة متطابقة بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني هذا احتمال احتمال آخر لا هناك اختلاف موارد عشرة هي العلم الإجمالي الأول تختلف عن العشرة في العلم الإجمالي الثاني هذا الاختلاف ماذا يولد؟ يولد أنه لا بد أن يكون هناك حكم واقعي في مورد الافتراق أكون يصير اختلاف إما في مورد افتراق الشهرة عن الخبر هاي عشرة موارد فشهرة مطابقة للواقع على الأقل إذا الشهرة واحدة مطابقة للواقع أنت ضم العشرة في العلم الإجمالي الأول العلم الإجمالي العشرة تكاليف واقعية في أطراف الخبر أطراف خبر مئة هاي العشرة تضم مع الواحد في مورد الافتراق أو لا هذا الاختلاف من هذا الجانب يعني من جانب افتراق خبر الثقة معشرة موارد خبر الثقة من دون قيام شهرة فهنا لابد أن يكون على الأقل خبر واحد مطابق للواقع فأنت تضم هذا الواحد مع العشرة اللي موجودة فيه الشهرة تصير 11 فالمعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط 11 تكليف والحال انه في العلم المالي الصغير وهو عشرة تكاليف واقعية في مسألة اخبار الثقة هذا مو علم المالي الصغير فصار هناك زيادة في المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالي المتوسط على المعلوم بالاجمال بالعلم المالي الصغير فعلى كل حال السيد الشيخ يقول ما في اكثر من احتمالين اما هناك تطابق كامل بين المعلومين الإجماليين في هذين العلمين الإجماليين الصغيرين وإن عدم التطابق فإذا فرضنا عدم التطابق الشرط الثاني مطلوب الشرط الثاني جنوب عدم زيادة المعلوم بالإجمالي العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمالي العلم الإجمالي ولو الواحد أقل الاحتمالات دع تكييف واقعية في مفاد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة وعشرة تكاليف واقعية في ضمن الأمارات المعتبرة وهي خبر الثقات فلذلك صار معلوم بالإجمال عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط زائد على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الشرط الثاني وأما إذا قلنا هناك تطابق ثاني بين المعلومين الإجماليين في العلم الإجمالي الأول والثاني وقلنا هذا التطابق متى في مورد الاجتماع وهو 90 مورد فهنا كذلك نحن نفرض فرضين الفرض الأول هذا العلم الإجمالي المتوسط المركب من علمين إجماليين صغيرين ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الأول وهو ثبوت عشرة تكاليف في مفاد الخبر ينحل بهذا فهذا ترجح له لأن الطرف الثاني وهو العلم الإجمالي الصغير الثاني بعشرة تكاليف في مفاد الشهرات هذا كذلك نسبة العلم الإجمالي المتوسط إلى هذا العلم الإجمالي مثل نسبة العلم الإجمالي المتوسط إلى علم الإجمالي الأول لأن هذا جزء من العلم الإجمالي المتوسط مع هذا العدد عدد جنو عشرة تكاليف فالعلم الإجمالي الثاني وهو عشرة تكاليف في ضمن الشهرات كذلك فرض للعلم الإجمالي المتوسط مع هذا العدد. لماذا العلم الإجمالي المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي الأول ولا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني؟ ترجيح كلام رجل. وأما إذا قلنا لا ينحل العلم الإجمالي المتوسط بمورد الاجتماع 90 مورد، لأن هذه التكاليف الواقعية في مفاد هذه الموارد 90، يعني فرضنا التطابق كامل. لذلك العلم الإجمالي المتوسط ينحل 90 مورد، وأما الموارد الأخرى الخبر الستة بدون شهرة 10 موارد تصير شتى، وكذلك 10 موارد اشتراك الشهرة هكذا شكل. فالحل العلم الإجمالي المتوسط 90 مورد والموارد الأخرى بصير شنو؟ مورد اشتراك العلم الإجمالي الأول ومورد الاشتراك للعلم الإجمالي الثاني. وهذا السيد الشديد يقول هذا يصير فرض آخر، هذا على خلاف الفرض، لأن يستلزم أن يكون هناك علم إجمالي أصغر. شنو؟ تقول 10 تكاليف واقعية في ضمن 90 مورد، في ضمن 90 مورد، والعلم الإجمالي المتوسط انحل بهذا العلم الإجمالي الأصغر. أصغر شلون؟ أصغر من الصغير، الصغير أفراده 100 مورد، هذا مورد الاشتراك 90 مورد، وهذا على خلاف الفرض. عندنا علوم إجمالية 3 مو 4، فلذلك يستلزم على خلاف الفرض. إذا قلنا العلم الإجمالي المتوسط ينحل بالموارد 90، لأن يتولى العلم الإجمالي آخر وهو بثبوت 10 تكاليف في هذه الموارد 90، فيستلزم على خلاف الفرض. فلذلك لا ينحل العلم الإجمالي المتوسط بالعلم الإجمالي الصغير إما على أساس فقدان الشرط الثاني وهو عدم الزيادة، وإما يستلزم الترجيح بلا مرجح، وإما يستلزم خلف الفرض. هذه هي المحاضير 3. على أساس هذه المحاضير 3، على فروض 3، بنظر السيد الشريف العلم الإجمالي المتوسط لا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، ولو العلم الإجمالي الصغير ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط. لذلك هذا الجواب من قبل السيد الشريف مردود، وهذا الجواب ليس تاما، كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحو أخبار الثقات مثل ظواهر الآيات، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذب هذه الأمارات غير المعتبرة جميعا، الشهرات كلها كاذبة، هذا الاحتمال غير وارد وغير واقع. مع بعد هذا الاحتمال فيحصل لنا علم إجمالي بمطابقة بعض الشهرات للواقع، فصار علمين إجماليين بمطابقة أخبار الثقة للواقع، هذا علم إجمالي، وعلم إجمالي آخر بمطابقة بعض الشهرات للواقع. واحنا فرضنا جنو 10 من الأخبار مطابقة للواقع و10 من الشهرات مطابقة للواقع، فلذلك المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول 10، والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني كذلك 10. هذا المركب من العلمين اللي أطرافه مجموعة بصير 110، يعني صحيح موارد هذا 100، يعني بصير تطابق، يعني هناك توافق جزئي بين العلمين الإجماليين صغيرين. إذا تطابق وتوافق جزئي في الأطراف، توافق جزئي في الأطراف بين العلمين الإجماليين الصغيرين، يتولد علم إجمالي متوسط في أطراف 110، لأن هناك تكاليف واقعية في ضمن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. هذا هو العلم الإجمالي المركب من علمين إجماليين صغيرين، والتطابق الجزئي لما يحصل بين الأطراف تصير أطراف العلم الإجمالي المتوسط 110 طرف وموضع. فهناك أيضا علمان إجماليان صغيران والنطاقان، وإن كانا متداخلين جزئيا، هاي التداخل فقط في 90 مورد كما فرضنا، لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تشتبه، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال، لأن المعلومة بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق. التطابق المطلق في المعلومين بالإجمال 10 تكاليف في ضمن الأمارة المعتبرة، يعني ضمن الخبر الكلام، وعشرة تكاليف واقعية في ضمن الشعراء. فهنا إما نحن نقول لا نحتمل التطابق، تطابق بين العشرة والعشرة في العلم الإجمالي الثاني، في فرض احتمال عدم التطابق الشرط مفصول وهو عدم الجزء الزيادة، نحن مع عدم احتمال التطابق حتما لا بد أن يكون هناك حكم واقعي في مورد، اما في مورد الاعتراف من جانب الشهرة 10 موارد شهرة بدون خبر، حتما واحد من هذه السؤالات العشرة مطابق للواقع واحد، فان كان هذا الواحد جيدة على 10 تكاليف واقعية في ضمن اخبار الثقة قديش بترجع، او لا مورد الاعتراف من جانب الخبر الثقة، قلنا مورد الاعتراف كذلك 10 خبر ثقة بدون شهرة واحد حتما مطابق للواقع على الاقل، فانت تضم هذا الواحد مع العشره المعلوم بالاجمالي في العلم الاجمالي الثاني، فذلك بصير دعك، هذا بصير المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي المتوسط دعك تكليف واقعي في الامارات المعتبره وغير المعتبره، هذا على فرض هذا الاحتمال، لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق فهذا يعني ان عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات اكبر من عدد المعلوم العلم الإجمالي الصغير المفترض في مجموع الشهداء الشبهات وأطراف العلم الإجمالي المتوسط، ومجموع الشبهات العلم الإجمالي الكبير هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بالمتوسط، لكن المتوسط ما ينحل بالصغير، مجموع الشبهات في الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقة، وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير الصغير، هذا في فرض إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق، هاي العشرة في العلم الإجمالي الأول مطابق مع 10 التكاليف الواقعية في العلم الإجمالي الثاني، هاي التطابق وين يجي؟ في مورد التوافق، لأن هذه العشرة من خبر الثقات في مورد الاشتراك، إذا كان مطابق للواقع، قلنا الشبهة كمان قائمة على هذه الأخبار، أخبار الثقة في 90 مورد. الشهرة كذلك ومطابقة للواقع، هنا يكون في هذا الفرق، فالشرطة القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الأول، أولا أطرافه 100، هذا بعض أطراف العلم الإجمالي المتوفر، لأن أطراف العلم الإجمالي المتوفر 110، فهذا الشرط الأول موجود بالنسبة للعلم الإجمالي الأول 100 طرف العلم، ومئة جزء مما أوحى، هذا أولا، وثانيا المعلوم بالإجمال هنا 10 تكاليف في ظل علم الإجمالي المتوسط كذلك معلوم بالإجمال 10، هذا الشرطان هذان الشرطان متوفران في العلم الإجمالي الثاني كذلك، أضراب الشهراء 10، وهذا جزء من علم الإجمالي المتوسط، وثانيا التكاليف المعلومة بالإجمال في الشعراء كذلك 10، وهذه العشرة في العلم الإجمالي المتوسط، ليش العلم الإجمالي المتوسط ينحل بهذا العلم الإجمالي الأول ولا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، هذا ترجيح إلى مواضيع، أما فرض آخر لا، العلم الإجمالي المتوسط لا ينحل لا بالعلم الإجمالي الأول ولا بالعلم الإجمالي الثاني، بل ينحل بالمقدار المشترك في النظر، فهذا على خلاف الفرض، فسجل ان يكون هناك علم اجمالي اصغر وهو 90 مورد سليم توفران بالنسبه الى كل من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه في اشتراط ان احدهما يوجب ان ينحل دون الاخر، هذا بلا مرجح واما اذا فرضنا لا هذا العلم الاجمالي المتوسط ينحل ب 90 مورد اللي هو مورد الاشتراط يستلزم خلف الفرق، فلذلك من خلال العلم الاجمالي المتوسط الصغير اما يستلزم فقدان الشرط الثاني بالانحناء، وإما يستلزم ترجيح بلا مرجع، وإما يستلزم قل قل صار. وصلى الله على محمد وآل محمد. الآن